بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من البيت الشطر الأخير من البيت 309 من سورة الأعراف: ذرية تقصر وافتح التاء دفا كفا وثاني الطور كوف دلفا وحرف ياسين كفا حبر وفا وضم الأول من الطور كسر حب ومده حلا كتم ظهر كلا يقول الغيب حكمه وضم وكسر يلحدون بالفتح فعم وفصلت فشا وفي النحل رفا فتنوى بالجزم يذرهم شفا وليا كفا حما فعم الإناء وأفعمه ملأه والمسك المكان طيبه وفلانا أغضبه وجاء كسمع وفعم الإناء ككرم فعامة وفعومة امتلأ والمرأة استوى خلقها وغلظ ساقها. قوله ذرية تقصر وافتح التاء دفا كفا وثاني الطور كوف دلفا وحرف ياسين كفا حبر وفا وضم الأول من الطور كسر حب ومده حلا كتم ظهر. قرأ ابن كثير ورمزه في الترجمتين الدال من دفا ودلفا. والكوفيون عاصم وحمزته والكسائي وخلف ورمزهم كذلك كوف وكفا. قرأوا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم هنا في الأعراف وفي ثاني الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء بحذف الألف وفتح التاء على التوحيد. فتعين للباقين وهم المدنيان والبصريان والشامي القراءة بالإثبات أي بإثبات الأليف بعد الياء وكسر التاء على الجمع. وقرأ الكوفيون المشار لهم بكفاء وابن كثير وأبو عمرو المشار لهما بحبر. قرأوا في سورة ياسين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون بالقصر على التوحيد أي بحذف الأليف وفتح التاء. فتعين للباقين وهم المدنيان والشام ويعقوب القراءة بالمد أي بمد الياء بأليف وكسر التاء على الجمع. ثم أخبر أن أبا عمرو المشار له بالحاء من حب كسر ضم التاء في الأول من الطور فقرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان والباقون بضمها كما صرها. ثم أخبر أنه هو أي أبو عمرو وابن عامر ويعقوب ورمز لهم على الترتيب بأوائل حلا كتم ظهر. قرأوا بمده أي بمد الياء من ذريتهم الأول في الطور. فتعين الباقين وهم الحرميون والكوفيون القراءة بقصره وهذا إيضاح ما ذكر في كل مع زيادة أتبعناهم لأبي عمرو. من ظهورهم ذريتهم بحذف الأليف بعد الياء ونصب التاء للمكي والكوفيين. من ظهورهم ذرياتهم بإثبات الأليف بعد الياء وكسر التاء للمدنيين والشام والبصريين. ألحقنا بهم ذريتهم بحذف الأليف بعد الياء ونصب التاء للمكي والكوفيين. ألحقنا بهم ذرياتهم بإثبات الأليف بعد الياء وكسر التاء للمدنيين والشام والبصريين. والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان أتبعناهم بهمزة قطع وإسكان التاء والعين ونون بعدها ألف وذرياتهم بمد الياء وكسر التاء لأبي عمرو. فمن أفرد استغنى بعموم دلالة لفظ ذرية عن لفظ الجمع لأن الذرية تقع على الواحد وتقع على الجمع كلفظ البشر. قال تعالى قل نحاش لله ما هذا بشرا وقال فقالوا أبشر يهدوننا. وكذلك هنا في الواحد ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة وبعدها إن الله يبشرك بيحيى. وفي الجمع وكنا ذرية من بعدهم. ومن جمع فلجواز جمعه مطلقا لأن جمعه إذا كان واحدا لا إشكال فيه وإذا كان جمعا فهو حسن أيضا لأنه يخلص الكلمة إلى معناها المقصود وهو الجمع لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة أعقابا بعد عقاب لا يعلم عددهن إلا الله تعالى. وأيضا من اتبع الذين آمنوا من ذريتهم بإيمان لا يعلم عددهم إلا الله. والجموع المكسرة قد تجمع بالألف والتاء، والجمع بالألف والتاء يقع للتكثير على تقدير جمع بعد جمع، كالطرقات جمع طرق الذي هو جمع طريق، والجزرات جمع جزر الذي هو جمع جزور، الناقة المعدة للنحر، والصواحبات جمع صواحبة الذي هو جمع صاحبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله كلا يقول الغيب حكمه، قراء ذو حاء حكمه أبو عمرو قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، بياء الغيبة في الفعلين، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب فيهما. فالقراءة بالياء فيهما إخبار عنهم، أي لئلا يقولوا أو كراهة أن يقولوا، لتوسطه بين خبرين، الأول من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، والثاني لعلهم يرجعون، فكان في حمله على الخبر مناسبة لما قبله وما بعده. والقراءة بالتاء رد على ما قبله من لفظ الخطاب في ألست بربكم، وكلا الوجهين حسن لأن الغيب هم المخاطبون في المعنى. وقوله وضم وكسر يلحدون بالفتح فعم، وفصلت فشا وفي النحل رفا فتن، قرأ هنا حمزة وحده ورمزه الفاء من فعم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، بفتح ياء وحاء يلحدون. وكذلك قرأ هو وحده في فصلت ورمز له بالفاء من فشاء، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وكذلك في النحل قرأ هو ووافقه خلف ورمزهما فتن، والكساء ورمزه الراء من رفاء، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وقرأ الباقون الحرميون والبصريان والشامي وعاصم بضم الياء وكسر الحاء في الثلاثة المواضع كما صرح. وكذلك قرأ الكسائي وخلف هنا وفي فصلت. فالقراءة بالضم والكسر من ألحد الرباعي، والقراءة بالفتح من لحد الثلاثي يلحد بفتح العين، وهما لغتان بمعنى واحد، ومعناهما الميل والعدول عن الشيء والانحراف عن الحق والاستقامة. وألحد ولحد في الدين حاد عنه، ومنه أخذ اللحد وهو الشق في جانب القبر موضع الميت، لأنه إذا حفر يمال به إلى جانب القبر بخلاف الضريح الذي وسطه. وقيل معنى ألحد مال واعترض وجار، ومعنى لحد مارى وجادل، والإلحاد في الحرم الظلم فيه، ولحد في شهادته أثم، ولحد إليه بلسانه مال. وألحد أكثر في الاستعمال من لحد، لقولهم ملحد دون لاحد إلا ما قل جدا، وللإجماع عليه في الآية ومن يرد فيه بإلحاد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله وبالجزمية ذرهم شفا ولياك فاحما، قرأ الإخوة حمزة والكسائي وخلف ورمزهم شفاء، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون بالجزم، فتعين للباقين القراءة بالرفع. وقرأ البصريان والكوفيون والرمز في كفاء وحماء بالياء، فتعين للباقين وهم الحرميون والشامي القراءة بالنون. وحاصله أن في هذا الحرف ثلاث قراءات، ويذرهم في طغيانهم يعمهون بالياء والجزم للإخوة، ويذرهم في طغيانهم يعمهون بالياء والرفع للبصريين وعاصم، ونذرهم في طغيانهم يعمهون بالنون والرفع للحرميين والشامي. فمن جزم عطف على محل جواب الشرط في ومن يضلل الله فلا هادي له، لأن الفاء وما بعدها في محل جزم جوابا لمن، كما عطف الشاعر وأزددي على محل الفاء في قوله أن ينسى لك فإنني لك كاشح وعلى انتقاصك في الحياة وأزددي، أي من يضل الله لم يهده أحد ويذرهم في طغيانهم يعمهون، والطاغي المغل في الكفر والعامه المتحير. ووجه الياء إسناد الفعل إلى ضمير اسم الجلالة في ومن يضلل الله، ومن رفع قطعه عما قبله واستأنف الفعل فرفعه إذ لم يتقدمه فعل يعطف عليه، أو جعله خبرا لمبتدأ محذوف أي والله يذرهم أو نحن نذرهم على القراءتين. وجه النون أنه إخبار من الله تعالى عن نفسه، والنون للتعظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.